والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. عفوا، أخبرني عن الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ البخاري: أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل، فلبثت مليا، يعني عمر. فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس 52 من دروس هذا المنهج التربوي، حدثني أبي، فلازلنا مع هاتين الكلمتين، وها نحن الليلة على موعد مع الدرس 52 في هاتين الكلمتين فقط، حدثني أبي، كمنهج تربوي مفتقد نحتاج إليه الآن. انظر فيما كان يحدث فيه الآباء الأبناء عند سلفنا الصالح، وما الذي يحدث به الآباء الأبناء في عصرنا وزماننا. يقول عبد الله بن عمر: حدثني أبي عمر بن الخطاب عن رسول الله. فما الذي يتحدث فيه اليوم الآباء مع الأبناء؟ منهج تربوي مفتقد. تحدثت فيه عن التربية بالحب، وعن التربية بالعقيدة، وعن التربية بالعبادة، ولازلت أتحدث عن التربية بالأخلاق. تحدثت عن الأساس الخلقي الأول في التربية، ألا وهو الأدب، وتحدثت فيه عن الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله، والأدب مع العلماء، والأدب مع الحكام، والأدب مع الكبير، والأدب مع الصغير، والأدب مع الطريق، والأدب مع الضيف، والأدب مع الأكل والشرب ودخول دورة المياه إلى غير ذلك. ثم تحدثت عن الأساس الثاني، ألا وهو الصدق، وبينت أقسام الصدق وحقيقة الصدق، وطوفت بحضراتكم طويلا في بستان الصادقين، ولازلت أتحدث عن الأساس الأخلاقي الثالث، ألا وهو الأمانة، وطوفنا كثيرا في بستان الأمانة، ولازلت للقاء الرابع على التوالي أتحدث عن إسناد الأمر إلى غير أهله، فمن الأمانة أن نسند الأمر إلى أهله، ومن الخيانة أن نسند الأمر إلى غير أهله. فالنبي عليه الصلاة والسلام حين سأله الأعرابي الفقيه وقال يا رسول الله متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجب السائل عن سؤاله، حتى إذا قضى النبي حديثه قال أين السائل عن الساعة آنفة؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال المعلم والمربي إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأنا أقسم بالله ولطالما أقسمت بالله جل وعلا قبل ذلك مرارا أن الأمر قد وسد إلى غير أهله، صرخت بهذه الكلمة مرارا وتكرارا وقلت وراع الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب، وراع الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب، كيف إذا صدق الكاذب وكذب الصادق، كيف إذا خون الأمين وأمن الخائن واستؤمن الخائن، أمن واستؤمن، بل ورفع الخائن فوق الرؤوس وفوق الأعناق. قال صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا، قال كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، وفي لفظ قال الرجل السفيه يتكلم في أمر العامة. وصدق الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لقد تكلم الرويبضة وتكلم السفهاء لا في أمر العامة بل في أمر الدين، بل في القرآن والسنة، بل وهناك من تطاول على الأصول والأركان والثوابت، بل وهناك من تطاول على الله جل جلاله، وهناك من سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب أمهات المؤمنين، كل هذا باسم الفن أو حرية التعبير أو حرية الكلمة إلى غير ذلك من هذه المماحكات والمماحلات السفيهة والساذجة التي لا يليق أبدا بإنسان يحترم عقله، فضلا عن احترامه لعقول الآخرين، فضلا عن احترامه لدين الآخرين، أن يتكلم بمثل هذه الكلمات الخطيرة الخطيرة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. حين أخرج علينا رجل باسم الأدب، باسم الأدب حيث لا أدب، حيث لا أدب والله، ويقول وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله يعدو أن يجري كغزال أخضر سنطارده، يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد سنطارده سنصيد له الله. وآخر سفيه آخر يخرج علينا ليقول باسم الأدب إن مجتمع الصحابة كان مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن تلك التجاوزات مقصورة على مشاهير الصحابة بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. يقصد الخبيث اللئيم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المساجد وهم جنب. إلى هذا الحد، نعم إلى هذا الحد. هذا يسب في رب العزة، والآخر يسب في أطهر وأشرف مجتمع عرفته الأرض، وفي أطهر وأشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء الذين زكاهم ربنا وزكاهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحين كان يتصدى أحد العلماء والدعاة لمثل هذا القول الخطير يتهم بالجمود والرجعية والتخلف والتأخر والتطرف والإرهاب إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال للعلماء وللدعاة إلى الله الذين يبينون الحق بحق وحكمة وأدب، تكال لهم في الليل والنهار. الشاهد أيها الأفاضل أن الأمانة من مفرداتها ومعانيها أن يسند الأمر إلى أهله، وأخطر الأمانات كما ذكرت الولاية العامة، الحكم أخطر أمانة وأكبر أمانة. الولاية العامة يعني الخلافة أو الإمامة أو الولاية أو الحكم، كلها مفردات صحيحة. منصب رئاسة الجمهورية، منصب الولاية العامة في بلد ما، هذا أخطر الأمانات. والأمة الأمينة هي التي تختار لهذا المنصب الأمين القوي الذي هو كفء لهذا المنصب الخطير والكبير والجليل. فلقد جعل الله تبارك وتعالى طاعة ولاة الأمر بعد طاعة الله ورسوله مباشرة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. انظروا إلى مكانة ولاة الأمور، حيث يجعل الحق تبارك وتعالى طاعتهم تابعة لطاعة الله ورسوله وبعد طاعة الله ورسوله. تدبروا هاتين اللفظتين، يجعل الله طاعتهم تابعة لطاعتهم هم لله ورسوله. قال الصديق رضي الله عنه أول خليفة بعد سيدنا رسول الله، قال أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. هذا هو الفهم الرائق والدقيق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأولي الأمر منكم، دون أن يقدم بقوله تعالى وأطيعوا، كما قال في الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعتهم تابعة لطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أنس، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. الله على هذا القيد النبوي، اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. فطاعة ولاة الأمر تأتي مباشرة لطاولة الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا قيد مهم جدا، حتى لا تصور أحد أن هناك من العلماء من يعبد الخلق لولاة الأمر، لا ورب الكعبة، بل العلماء الربانيون يعبدون الخلق للحق، يعبدون الخلق للحق، ولا يوظفون أبدا هذا العلم توظيفا رخيصا لصالح أحد من ولاة الأمر أبدا، نما بالعدل والحق. فالإمام العادل له حقوق وعليه واجبات. نعم بالعدل والحق. ليس الطاعة ولاة الأمر طاعة عمياء، وإنما في طاعتهم هم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمة الأمينة هي التي تقدم الأمناء، هي التي تقدم الأكفاء في أخطر المناصب في الولاية العامة. نعم أنا أخاطب الآن الأمة كلها، وأخاطب الشعب المصري بجميع أطيافه، ليكون مؤهلا ومستعدا للمرحلة القادمة لاختيار رئيس الدولة ولاختيار أعضاء مجلس الشعب. ولا أدري هل سيبقى مجلس الشورى أم لا. المهم ليس هذا مما يعني أطرحه الآن، المهم أنه يجب على كل مسلم صادق في هذا البلد أن يكون إيجابيا وألا يكون سلبيا، وأن يكون بناء وفعالا ومشاركا. ونحن لا نفرض رأيا على أحد، ولا نحتقر رأي أحد، ولا نختزل آراء الآخرين في آرائنا. هذا ليس من العدل إطلاقا، إنما نحن نبين ما ندين به لربنا جل جلاله، وندع للآخرين فرصة التفكير وفرصة اتخاذ القرار، بشرط أن نكون جميعا إيجابيين وأن نكون مشاركين. وهذا الخطاب أيضا أوجهه للأقباط، للنصارى، فهم شركاء معنا في هذا البلد. فالبلد ليس ملكا للمسلمين فقط أبدا، بل الأقباط شركاء في هذا البلد مع المسلمين. هذا هو العدل والحق الذي لن نحيد عنه أبدا، ولن نخالف ديننا إرضاء لأحد أو لفصيل، وإنما نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العدل والحق والإنصاف، وأن يجنبنا الظلم والهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. منصب الرئاسة الأمين القوي، ركنان لابد أن يتوفر في الحاكم وفي المسؤول أيا كانت درجته ومكانته وكرسيه ومركزه، الأمانة والقوة. قالت يا أبت استأجر، فإن خير من استأجرت القوي الأمين. ركنان للإمامة الأمانة والقوة. الأمة الأمينة التي تستحق التمكين من الله هي الأمة التي تقدم الأمناء وتؤخر الخونة، هي الأمة التي تقدم الأقوياء وتؤخر الضعفاء. وليس في تأخير الضعفاء، وليس في تأخير الضعفاء احتقار لهم أو ازدراء لهم أو امتهان لهم أبدا. فهذا الضعيف له وظيفة وله مجاله وله مكانه، ليس بالضرورة أن يكون مسؤولا، ليس بالضرورة أن يكون واليا، أن يكون وزيرا، أن يكون محافظا، أن يكون رئيس مجلس إدارة، أن يكون مديرا عاما إطلاقا. هذا لا يقلل من شأن إيمانه ولا من قدر دينه ولا من قدر ورعه. قد يكون هذا الضعيف أورع وأكرر للمرة الثالثة، أورع من رجل آخر هو أكفأ منه في إدارة عمل من أعمال البلد. فدين هذا الرجل الضعيف لنفسه، وضعفه على أمته، وقوة هذا الرجل المتقدم للمنصب لأمته، وعدم تدينه أو ضعف تدينه على نفسه. هذا هو العدل يا سادة، هذا هو الإنصاف. فأنا أركز ابتداء على الرئاسة، على الولاية العامة، ستطرح أسماء، ويقدم كثير من المرشحين أنفسهم في المرحلة القادمة. على الأمة أن تكون واعية وألا تحكم العاطفة فحسب، وأنا لا أقلل من شأن العاطفة ولا من قدرها، فبالعاطفة تتحرك العقول وتتحرك الأبدان وتتحرك الألسنة، لكن أقصد ألا يكون اختيارنا عاطفيا أو عصبيا أو حزبيا أبدا، وإنما يجب أن يكون اختيارنا اختيارا مبنيا على أسس، على أن هذا المرشح المتقدم تتوفر فيه ركن الإمامة وركن الرئاسة، وهما الأمانة والقوة. فليطرح كل واحد برنامجه، ولتدرس الأمة ممثلة في علمائها ومفكريها وكتابها وأدبائها ومحرريها من أهل الصحافة. نعم، فلندرس هذه البرامج، وليكن اختيارنا دقيقا أمينا، لنكون أمناء في توجيه الأمة أيضا. نعم، في توجيه الأمة. وفرق بين أن أوجه وبين أن أكره وأن ألزم أحدا برأيي، لا، حتى لا يصطاد في الماء العكر ويقال بأنكم توظفون الدين. وما الذي يعيب علينا أن نوظف الدين في كل جزئية من جزئيات الحياة؟ أوليس للدين حكم في كل شيء في حياتنا؟ أوليس للدين حكم في أقوالنا، في أفعالنا، في حبنا، في بغضنا، في قيامنا، في جلوسنا، في كلامنا، في صمتنا، في عطائنا، في منعنا؟ الدين له حكم في كل شيء، حتى في دخولنا لدورة المياه الدين له حكم. نعلن ذلك بشرف واستعلاء. ثم أنا أتساءل، لماذا نفصل هذا الدين عمن أنزله وهو رب العالمين جل جلاله؟ أليس هذا الدين من عند الله سبحانه؟ أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ هذا الإسلام، هذا القرآن، هذا الوحي النبوي، أليس هذا من عند ربنا جل جلاله؟ أم في الله شك وفي هذا الدين شك؟ لنطرح الدين قضية للنقاش؟ الدين ما كان ولن يكون أبدا قضية مطروحة للنقاش عند أعتى عقول أهل الأرض وأصفى عقول أهل الأرض. فالدين حكم على كل قضية تطرح للنقاش، وما كان ولن يكون أبدا قضية مطروحة للنقاش. أرجو أن يكون هذا الكلام واضحا، واسمحوا لي أن أؤكده وأن أكرره. أقول الدين ما كان ولن يكون قضية مطروحة للنقاش، لا في فضائية من الفضائيات، ولا في مجلس الشعب، ولا في مجلس الشورى، ولا في أي مؤسسة على وجه الأرض. الإسلام ليس قضية مطروحة للنقاش أبدا، ولن يكون الإسلام قضية مطروحة للنقاش. قال الله، قال رسوله، لن يكون هذا القول قضية مطروحة لنقاش العقلانيين أو لنقاش النخبة أو لنقاش حتى العلماء الشرعيين إطلاقا إطلاقا. الإسلام حكم على كل قضية تطرح للنقاش، وليس قضية تطرح للنقاش في أي وقت من الأوقات وفوق أي أرض وتحت أي سماء. الإسلام هو الحاكم، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ إلا إذا كان هنالك شك في الله جل جلاله، نريد أن نخبر بذلك. من يشكك الآن في الإسلام وفي الشريعة المحكمة المطهرة التي تتسم بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفصلة والربانية في المصدر والربانية في الغاية، من يشكك في هذا الدين فليخبرنا، أهو يشكك في رب العالمين الذي أنزل هذا الدين؟ فهذا دين ربنا، هذا ليس إرهابا مني ورب الكعبة، حتى لا يتصور البعض أنني أمارس الآن إرهابا فكريا أبدا. أنا أسأل سؤالين محددين، هذا الدين من عند الله أم لا؟ الجواب من عند الله. هل هو مطروح للنقاش؟ إذا علمنا وأيقنا أنه من عند الله تبارك وتعالى، هل هو مطروح للنقاش؟ أرجو أن نفرق بين مناقشة قضايا من قضايا الفقه، لا حرج فيه، سيظل باب الاجتهاد مفتوحا إلى قيام الساعة، حتى لا يأخذ أحد هذا القول ويعني يحوره بهذا المعنى، لا إطلاقا. أنا أتكلم عن الإسلام كدين، كدين، عن الإسلام كمنهج رباني ونبوي، هل هو مطروح للنقاش؟ والجواب عند كل مسلم على وجه الأرض لا، لكن لا مانع على الإطلاق أن نناقش قضايا فقهية كثيرة، وسيظل باب الاجتهاد مفتوحا إلى قيام الساعة، لا يغلق ولن يغلق. وإلا ما قيمة المجامع الفقهية التي يجتمع فيها علماؤنا وسادتنا وكبراؤنا لمناقشة أي قضية من القضايا وأي نازلة من النوازل التي تطرأ وتستجد في الأمة؟ لا حرج، فلتناقش كل قضية تحت ظلال الإسلام، فلتناقش كل نازلة تحت مظلة الإسلام، فلتناقش كل أزمة تحت مظلة الإسلام، من خلال القرآن والسنة، وأيضا من خلال فهم دقيق ووعي عميق بالواقع الذي نعيشه ونحياه. هنالك اجتهادات، لا حرج أن تتغير الاجتهادات. أرجو أن يكون الكلام واضحا جدا، وأنا معاهد لربي في أن يكون الكلام صريحا واضحا. المرحلة ما تحتملش دبلوماسية الحوار، ولا تحتمل ما يعرف بالإتيكيت الفكري، لابد أن يكون الكلام واضحا كالشمس في ضحاها والنهار إذا جلاها. لا حرج في أن تتغير الاجتهادات وفق مستجدات العصر، أنا أقولها وأعلنها. ليس من الحكمة أن آخذ بفتوى لإمام من أئمة المنهج السلفي كشيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله وثراه، لأسقطها على واقع أعيشه الآن يختلف تمام الاختلاف عن الواقع الذي أسقط عليه شيخ الإسلام هذه الفتوى، لا يليق. بل لابد من تحقيق مناطات الأدلة، لابد من تحقيق مناطات الأحكام، لابد من تحقيق المناطات العامة والخاصة للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع المتجدد والمتغير في كل ساعة، ولا أبالغ إن قلت في كل دقيقة، لابد من تحقيق هذه المناطات. لا يليق أبدا أن أستدل من كتاب ربي ومن سنة نبي بدليل لواقع أجهله أو لواقع لا أعرفه ولا أعرف دقائقه وتفاصيله، فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره. إذن أيها الأفاضل، المرجعية هي الإسلام، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الحكم إلا لله، قال جل علاه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لا أريد أن أطيل النفس في هذه الجزئية، لكنني أؤكد أنه لا حرج في أن تطرح الأسماء للمرشحين، وأن يطرح كل مرشح برنامجه بوضوح وصدق وأمانة وموضوعية، وأن يجلس العلماء والمفكرون والأدباء والكتاب الذين يديرون دفة التربية والتوجيه في الأمة ليدرسوا ليناقشوا ويفحصوا ويمحصوا ويفحصوا كل برنامج من هذه البرامج، ولا حرج على أي واحد من هؤلاء الأفاضل من العلماء، علماء الشريعة وغيرهم من العلماء في المجالات والتخصصات الأخرى من الساسة والمفكرين والأدباء وعلماء الاستراتيجية وعلماء التحليل السياسي وغيرهم، لا حرج في أن يقول كل واحد منهم كلمته بما يرضي به ربه سبحانه وتعالى وبما يراه صالحا ومصلحا لبلده ولوطنه، ولا حرج على الإطلاق أن ينصح وأن يوجه من يطلب منه النصح والتوجيه، وهذا ليس معناه أنه يلزم أو أنه يكره الآخرين للقول برأيه أو بقناعته التي توصل إليها. نريد العدل والإنصاف، المهم أن نكون أمناء في الاختيار، وأن نقدم القوي الأمين، وأن نقدم الأكفأ فالأكفأ فالأكفأ. هذا إن لم نجد القوي الأمين، أي هاتين الصفتين في رجل، وإن شاء الله الأمة مليئة بالخير، وبلد كمصر بلد معطاء طوال التاريخ، بلد معطاء زاخر بالطاقات الهائلة والإمكانيات الجبارة، وابحثوا عن العلماء في كل التخصصات على وجه الأرض، ستجدون كثيرين من هؤلاء من أهل مصر، وخرجوا حين قتلت مصر في المدة الماضية المواهب والموهوبين، وحاربت المواهب والموهوبين، فخرجوا ليبدعوا في أنحاء الأرض، والواقع خير شاهد على ما أؤصله وأؤكده الآن. الشاهد أيها الأحبة أن الإمامة العامة يعني الرئاسة يعني الحكم، لابد لمن يتقدم لهذا المنصب الكبير أن يعلم يقينا أنها أمانة، وأنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ولذلك أقول لو علم كل واحد يريد أن يترشح لهذا المنصب الآن ويسارع الآن بالسعي إليه، لو علم خطر هذه الأمانة وقدرها وقدر المسؤولية وعظم السؤال بين يدي الكبير المتعال، والله لفكر ألف مرة قبل أن يخطو على هذا الطريق مرة. فالأمر جد خطير، والدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وها أنتم ترون الآن حقيقة الدنيا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أين أصحاب المليارات الآن؟ والله لا أقول ذلك شماتة، فليس هذا من طبعي ولا من خلقي ولا من ديني، لكنني أذكر فقط أمثالي من أهل الغفلة، أذكر من يعيشون في غفلة مثلي، أذكر من لا زالوا يتصورون إلى هذه اللحظة، وأنا أعجب من ذلك، من لا زالوا يتصورون إلى هذه اللحظة أن الدنيا مخلدة وأن المال لن يزول وهو إله يعبد. أنا أعجب، ألم يستفد واحد من هؤلاء أي درس مما يراه ومما يسمعه ومما يشاهده ومما يتابعه؟ بئست الغفلة، بئست الغفلة، إنها لمرض شنيع ومرض بشع أن نكون في غفلة وأن نبقى على واقعنا لم يتغير مع ما نراه كل ساعة وما نسمعه. أين أصحاب المليارات؟ وما قيمة المليارات؟ ما قيمة المليارات التي جمعت من الحرام وأنفق جلها في الحرام؟ ما قيمة هذه المليارات؟ وما الذي يفكر فيه أصحابها الآن بالمقارنة إلى رجل فقير يعيش في بيته مع أسرته وأولاده، لا يشعر بشيء من الندم ولا محاربة النفس للنفس، لأنه لم يدخل على بيته ولا على أولاده جنيها واحدا حراما، وإنما بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. والله لقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، فأين هذه المليارات وما قيمتها وما وزنها وما قدرها؟ يقول ابن آدم: مالي مالي مالي الأرصدة والمليارات والبنوك والعقارات والفلل والقصور، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. المهم ده مش موضوعي، لكن أنا فقط أذكر وأقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد لمن وعظ بغيره. يبقى الأمة الأمينة هي التي تقدم الأمناء للمنصب الكبير للرئاسة، هي التي تقدم الأمناء الأقوياء. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، كما في الحديث الذي رواه البيهقي والخطيب في تاريخ بغداد والحاكم في المستدرك، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وأقر الحاكم الذهبي وليس كذلك، وليس الأمر كذلك، بل الحديث في سنده ضعف، بل الحديث في سنده ضعف، ففيه حسين بن قيس وهو ضعيف، ولذا قد يصح هذا موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويضعف مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. اسمع بيقول ايه، بيقول عليه الصلاة والسلام او عمر رضي الله عنه: من ولي، خلي بال حضرتك انا ذكرت بهذا من قبل، من ولي من امر المسلمين شيئا، من ولي من امر المسلمين شيئا فولى رجلا، فولى رجلا أي وضعه في منصب ما، من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. والله العظيم كلام في منتهى الخطورة. من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد في المسلمين، وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. يبقى لابد أن تكون أمينا في الاختيار، ما فيش مجاملات، خلاص عاوزين يعني عاوزين نقضي على هذه المجاملات الكذابة. فلان بيتقدم لأنه ابن فلان أو أخو فلان أو لأن زوجته فلانة، هذا لا يليق، هذه صورة من صور الخيانة البشعة. وإنما يتقدم لأنه كفء للمكان، لأنه أهل لهذا المكان، لأن المنصب يحتاج إليه بكفاءته، وده سر نجاح النبي عليه الصلاة والسلام. هذه معلومة مهمة جدا وأنا ذكرتها مرارا. أنا قلت سر نجاح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اختار الصحابة رضي الله عنهم بعد معرفته بطاقاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم، فوضع كل واحد منهم في المكان الذي يناسب قدراته فأبدع. خلي بال حضرتك من دي، اختار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ووضع كل صحابي في مكانه الذي يتفق ويتناسب مع طاقاته وقدراته وإمكانياته وإبداعه، فأبدع الصحابي في مكانه الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. خلي بال حضرتك، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حق أبي ذر، خلي بالك، قال في حق أبي ذر كما في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وأقر الحاكم الذهبي والألباني وهو حديث صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال، والله تخلي بالك، قال بأبي وأمي وروحي: ما أظل ما أقلت الغبراء، ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. خلي بالك، شايف التزكية دي للنبي عليه الصلاة والسلام، تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، بقول ما أقلت الغبراء وما أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. هذه منقبة عظيمة جدا، صدق ووفاء لأبي ذر، ومع ذلك مع هذه التزكية ذهب أبو ذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليقول له: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ مش هتديني إمارة؟ مش هتديني ولاية؟ مش هتديني محافظة من المحافظات؟ مش هتديني منصب من المناصب؟ ألا تستعملني؟ انت حضرتك متصور أن أبا ذر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى، أصدق ولا أوفى من أبي ذر. حضرتك متصور أن أبا ذر يطلب منصبا لدنيا، يطلب هذا الكرسي لهوى، لمال، لوجاهة، لجاه؟ لا ورب الكعبة أبدا، وإنما ليخدم دينه، وإنما ليخدم أمته. خلي بال حضرتك من دي مهمة. يعني أبو ذر لم يتقدم ليطلب هذا لنفسه أو لدنيا أو لهوى أو لالتقاط كاميرات الفضائيات، لا، وإنما للدين، للدين ثم لأمته. ومع ذلك النبي قال له إيه؟ ضربوا كده على منكبه أو منكبيه كتفيه وقال له يا أبا ذر، الله الله الله، يا أبا ذر إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ده أبو ذر يروح يقول له لا أنت ما تقدرش. طب وخالد بن الوليد؟ فين خالد من أبي ذر؟ أين صدق خالد من صدق أبي ذر؟ أين وفاء خالد من وفاء أبي ذر؟ ومع ذلك يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم السيف بيده ويزكيه ويقول خالد سيف من سيوف الله سله الله على الكافرين والمنافقين، وفي لفظ على المشركين والمنافقين. ما يقللش من قدر أبي ذر أن يقول له لا أنت ضعيف، أنت ما تصلحش للمنصب ده، إنما خالد يصلح، يصلح للقيادة، يصلح للمعارك. لم يقلل رسول الله من قدر أبي ذر وهو يعتذر له وينصحه، وقدم خالد بن الوليد لأنه رجل الساعة ورجل الموقف وهو الجدير بها وهو الكفء لها. هذه الأمانة. سيدة فاطمة، النبي يقول لها يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، والله لن تأتوني يوم القيامة بأنسابكم وإنما تأتوني بأعمالكم، والمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ما فيش مجاملة حتى ولا للبضعة الطاهرة للزهراء البتول، لا ما فيش مجاملة. يقول والذي وأيم الله، النبي يقسم وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما فيش مجاملات على حساب الدين، ما فيش مجاملات على حساب المنهج، ما فيش مجاملات على حساب الأمانة التي ينبغي أن يكون أهلها على هذا المستوى. يبقى الأمة الآن في هذه المرحلة أيها الأفاضل مطلوب أن تختار أهل الأمانة وأهل القوة. هذا المنصب يحتاج إلى أمانة ويحتاج إلى قوة، يحتاج إلى أمانة ويحتاج إلى قوة، وتندرج تحت هاتين الصفتين ما شئت أن تردده من الصفات: قوة الدين، قوة العلم، قوة الذاكرة، قوة البيان، قوة الجسد، قوة الفهم، قوة الإدراك. قل ما شئت، اطرح ما شئت تحت هذا المسمى. والأمانة يا الله اطرح ما شئت، الكلمة أمانة، والجوارح أمانة، والبصيرة أمانة، والمال العام أمانة، والمناصب أمانة، اطرح ما شئت تحت هاتين الصفتين، ستجد أن الصفتين المذكورتين في الآية الكريمة مظلة عامة لكل الصفات التي يطرحها أي مسلم يود أن لو توفرت في من يتولى الولاية العامة أو منصب الرئاسة أو منصب الحكم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فيجب علينا أيها الأفاضل، قد مضى الوقت سريعا ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن نكون أمناء في الاختيار وأن نكون صادقين، ولا حرج على الإطلاق أن نستعين بالله سبحانه ثم بأهل الفضل وأهل العلم ممن لا نشك في دينهم ولا في وطنيتهم ولا في حبهم لهذا البلد. أيها الأفاضل، مصر أمانة، وأمانة عظيمة، وأمانة كبيرة في أعناقنا جميعا، في أعناق المسلمين والأقباط، في أعناق المسلمين والنصارى. مصر أمانة في أعناق المجلس الأعلى القوات المسلحة، مصر أمانة في أعناق الحكومة، في رئيس الحكومة وجميع الوزراء، مصر أمانة في أعناق كل مسؤول في الإعلام، في التعليم، في الاقتصاد، في المؤسسة الدينية، في كل مؤسسات الدولة. أيها الأحبة، ليس من الدين ولا من العقل ولا من الحكمة أن نؤجج خلافا خطيرا جدا بين الشعب وبين الجيش وبين أفراد القوات المسلحة. هذا حكم بالإعدام على هذا البلد، انتبهوا يا أولي الألباب، حكم بالإعدام على هذا البلد أن نشكك في الجيش، وأن يحاول المخربون والمفسدون ممن لا يحملون ضمائر حية، أن يحاول هؤلاء أن يحدثوا وقيعة خطيرة بين أفراد القوات المسلحة، بين آبائنا وأبنائنا الأمناء، الأمناء ولا أزكيهم على الله جل وعلا، وبين أبنائهم وأولادهم وإخوانهم من شباب الثورة أو من أبناء الشعب. وأنا أحيي أولادنا وشبابنا، أحييهم على إخلائهم لميدان التحرير استجابة منهم لنداء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أحييهم على هذا وعلى هذه الروح. يجب أن نضع أيدينا في أيدي القوات المسلحة لتسير دفة الإنتاج والاقتصاد والعمل يا أحبابي. واحذروا الوقيعة واحذروا الفتنة، الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها، لعن الله من أيقظ هذه الفتنة الحالكة التي يراد لنارها الآن أن تشتعل، بعد أن حاول هؤلاء المفسدون أنفسهم أن يشعلوا نار الفتنة الطائفية ولكن الله سلم، ثم حاول هؤلاء أيضا أن يشعلوا نار الفتنة بين السلفية والصوفية ولكن الله سلم، وهم يريدون الآن أن يشعلوا نار فتنة خطيرة أخرى بين الجيش والشعب، بين المجلس الأعلى وبين أفراد الشعب. أشد على أيدي المجلس الأعلى وأدعو الله عز وجل لهم جميعا بالتوفيق والتسديد، وأسأل الله أن يلهمهم الرشد والصواب وأن يؤيدهم وأن يمدهم بمدد من عنده. وأشد على يد النائب العام وأسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد، وأن يلهمه وجميع إخوانه من القضاء العدل والإنصاف، وأن يعينهم، فأنا أعلم أن حجم العمل الذي يقدمونه الآن أضعاف أضعاف أضعاف ما كانوا يقدمونه طيلة السنوات الماضية، وكذلك المجلس الأعلى، فحجم العمل وحجم الأمانة كبير جدا. ولا ينبغي أيها الأفاضل أن نتهم المجلس الأعلى أو أن نتهم القضاء، وإنما يجب أن تمد جسور الثقة لنبني بلدنا. لا أريد أن أطيل النفس، لكن هذه مناشدة مني لجميع آبائي الفضلاء وأمهات الفضليات وأبنائي وبناتي وإخواني وأخواتي في هذا البلد الحبيب، أن نحذر الفتنة وأن نحذر الوقيعة وأن نمد جسور الثقة لنعيد البناء، لتدور من جديد عجلة التنمية ودفة الاقتصاد في بلدنا. أسأل الله أن يجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله أن يرزق مصر الحكام الصالحين والبطانة الصالحة الناصحة النافعة. وأسأل الله أن يحفظ شباب مصر وأن يستر نساءها وأن يبارك فيها وفي مقدراتها وفي أرزاقها، وأن يجنبها الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين.